الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، في هذه الجمعة المباركة حديثنا يدور حول موضوع خطورة الكلمة في الإسلام. اعلموا معاشر المسلمين أن للكلمة خطورة كبيرة في الإسلام، فبكلمة واحدة ينقذ الواحد ويعتق الواحد منا رقبته من النار، بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله يعتق رقبته من النار، وبكلمة واحدة يولج نفسه النيران، فإن نطق بكلمة الكفر أو سب الله أو سب رسوله أو سب دينه أو استهزأ شيئا من آياته إلا وأولج نفسه نار جهنم والعياذ بالله. بكلمة واحدة يقام بيت، أخطبك في ابنتك، زوجتك ابنتي، قبلت. بكلمة يقام بيت، وبكلمة بيت، وبكلمة واحدة ينفصل الزوجان عن بعضهما، بكلمة أنت طالق. فالكلمة معاشر الإخوة الكرام في الإسلام ذات خطورة كبيرة، والكلمة مسؤولية في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ضرب الله تبارك وتعالى في كتابه مثلا فقال: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ضرب الله المولى عز وجل هذا المثل عن الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. فالكلمة الطيبة معاشر الإخوة الكرام، قال ابن عباس، هي قول لا إله إلا الله، وهي كشجرة طيبة، وهي المؤمن حينما يقول وينطق بكلمة التوحيد أصلها ثابت، لأنها نطق بكلمة التوحيد أصلها ثابت، وفرعها في السماء لأن عمل المؤمن الصالح يرفعه المولى تبارك وتعالى، عمل المؤمن الصالح يرفعه المولى تبارك وتعالى. فالكلمة الطيبة معاشر الإخوة الكرام مثالها كالمؤمن الذي نطق بلا إله إلا الله ورفع الله عز وجل عمله الصالح إلى السماء فقبله، وهو كما قال أهل التفسير: الكلمة الطيبة هي كالنخلة، هي كالنخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لأن النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وينتفع الناس بثمرها في كل حين. فكذلك المؤمن عمله الصالح يرفعه الله، يرفعه المولى عز وجل صباح مساء. والكلمة الخبيثة معاشر الإخوة الكرام هي كلمة الكفر والشرك، اجتثت من فوق الأرض، يعني استؤصلت من الأرض، وهي كالحنظلة استؤصلت من الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة لا تستقر، لا تدوم، لا تستمر، لا يكون لها انتشار، لأنها كلمة خبيثة، كلمة الشرك والكفر والضلال، الكلمة المبنية على الكذب، الكلمة التي فيها افتراء على الناس، الكلمة التي فيها نصرة للظلم، هي كلمة لا يكتب لها الدوام ولا الاستمرار. اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني لا تثبت الكلمة الخبيثة. ولذلك قيل قد تكذب على كل الناس بعض الوقت، وقد تكذب كل الوقت على بعض الناس، لكن لا يمكن أن تكذب كل الوقت على كل الناس، يستحيل ذلك. ممكن تكذب مدة على بعض الناس، لكن لا تكذب عليهم كل الوقت وكل الناس، يستحيل ذلك. لأن الكلمة اللي مبنية على الكذب، مبنية على الافتراء، مبنية على الخبث، ليست مبنية على الإخلاص والصدق ونصرة الإسلام. كلمة لا يكتب لها القرار ولا الاستقرار ولا الدوام، لأن ذلك من المحال، لقوله تبارك وتعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. معاشر الإخوة الكرام، الكلمة الطيبة هي الكلمة التي تجمع صفوف المخلصين ولا تفرقهم، هي الكلمة التي تدخل البشاشة والسرور على نفوس الناس، هي الكلمة التي فيها صدق وإخلاص، الكلمة التي فيها شهادة بالحق، الكلمة التي فيها فتوى لا يرجى من خلالها إلا إرضاء المولى تبارك وتعالى دون سواه. هذه الكلمة الطيبة، الكلمة التي فيها مسح على رأس اليتيم، ورفع لمعنويات المكروب، وأخذ بيد الضال، الكلمة التي فيها أمر بمعروف، نهي عن منكر، نصيحة في سبيل الله، هذه الكلمة الطيبة. والكلمة الخبيثة معاشر الإخوة الكرام هي الكلمة التي فيها كفر، فيها سب لله ولرسوله أو لدينه، كلمة التي فيها استهزاء بآيات الله واستهزاء بالإسلام، الكلمة التي هي بنيت على الكذب والافتراء، الكلمة التي فيها كلام في أعراض الناس وانتقاص لقيمتهم والكلام في أعراضهم، الكلمة التي فيها نميمة، فيها نميمة وفيها تحريش بين الناس، الكلمة التي فيها شهادة باطل على شخص أو على أي شيء، شهادة باطل، هذه الكلمة التي فيها افتراء، هذه الكلمة هي كلمة خبيثة لا يقبلها الله عز وجل، ولا يكتب لها القرار ولا الديمومة والاستمرار. معاشر الإخوة الكرام، إن من صور الكلمة الخبيثة هو سب الله تبارك وتعالى، أو سب دينه، أو الاستهزاء بآيات الله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر أهل العلم في المغني لابن قدامة قال: فصل، من سب الله تبارك وتعالى فقد كفر، سواء فعل ذلك جادا أو مازحا. من سب الله فقد كفر، سواء فعل ذلك جادا أو مازحا، كان يلعب لك منه صح. وكذلك من استهزأ بالله أو بآياته ورسله وكتبه، كل من استهزأ بآيات الله، بكتبه، برسله أو بالله، فقد خرج عن ملة الإسلام. ويشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما تقول أنا كنت نلعب، كنت نتمسخر، زعفوني، كرهوا لحياتي، انطقت بها وأنا ما كنتش على بالي، كنت نمزح. إنما كنا نخوض ونلعب، أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. ما تجيبش العذر دوك، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك من يستهزئ بآيات الله، قال قطع يد السارق، والله هذه همجية، هذا استهزاء بآيات الله. قال رجم الزاني المحصن، قال هذه همجية، هذه شدة. هذا تأخر، هذا رجوع بنا إلى القرون الوسطى. مثل هذا الكلام استهزاء بآيات الله، لأن الذي أمر بقطع يد السارق هو المولى تبارك وتعالى، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. هذا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام والعياذ بالله. ومن صور الكلمة الخبيثة الفتوى بغير علم، أو الفتوى بإرضاء فلان أو علان أو جهة معينة. ولذلك المولى عز وجل حذر من ذلك فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تفتي بغير علم، لأن هذه تعتبر كلمة خبيثة بعد ذلك. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي ليلى وهو من التابعين، قال: أدركت 20 و100 من صحابة رسول الله، 120 صحابي شافهم. قال: فما كان يود أحد منه إلا أن أخاه كفاه رواية الحديث، وكفاه أن يفتي، وكفاه الفتية. قال: ما من أحد منهم إلا وكان يتمنى أن غيره يحدث بحديث رسول الله، إلا وكان يتمنى أن أحدا غيره قد كفاه الفتية. 120 صحابي في المسجد، كل واحد منهم يتمنى غيره يتكلم وغيره يفتي ولا يفتي هو. هؤلاء الذين كانوا يخشون من الله تبارك وتعالى. معاشر الإخوة الكرام، من صور الكلمة الخبيثة أن يقول القائل: إن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان. هذه من الكلمة الخبيثة. أو القائل الذي يقول: يا محمد خذ حقيبتك، يعني ادي هذا الإسلام وروح، دي كلمة خبيثة. أو قول القائل: هذه المنارات التي لا تنطلق. ألف أحد كتابا سماه المنارات التي لا تنطلق، أو الصوامع التي لا تنطلق، لفيزيكي نديكولبا، استهزاء بالإسلام واستهزاء بالمساجد، وأن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان. والمولى تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن هذا الدين يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا من الكلام الخبيث، هذه كلمة خبيثة معاشر الإخوة الكرام. ومن صور الكلمة الخبيثة معاشر الإخوة الكرام أن الواحد يتكلم في أعراض الناس وينال من كرامة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ الذي يكب الناس في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. وقال سبحانه في قصة الإفك التي اتهمت فيها عائشة رضي الله عنها: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. انظر الآية القرآنية: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فاتهام أخيك اتهام لك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. حينما يأتي الواحد يتكلم في عرض أخيك تدفع عن عرضه وتأبى أن تسمع له وترفض أن يتكلم في عرض أخيك. ألم نسمع قول الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. المؤمن إن رأى عيبا في أخيه ينصحه على انفراد، فإن عجز عن النصح أن يمسك لسانه، ذلك هو أدب المؤمن. فالغيبة حرام والنصيحة مطلوبة، وإلا كنت آثما وأولجت نفسك النيران. ومن صور الكلمة الخبيثة أن يتناول الواحد الحركات الإسلامية في المجالس العامة فيروح يفتن عوام الناس، بالفرقة أو بالاختلاف الموجود بين أهل العلم. فالحركات الإسلامية نتناصح معها على انفراد، ولا نتكلم عنها في المجالس العامة وفي المنابر العامة، لأن في ذلك فتنة للعوام وتفريق للصفوف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا أتكلم عن السلفية في المنبر وإن اختلفت معهم في أشياء، لا أتكلم على حماس في المنبر وإن اختلفت معهم في أشياء، لا أتكلم عن التبليغ والدعوة في المنبر وإن اختلفت معهم في أشياء، إنما أنفرد بهم وأنصحهم. لنتناول الحركات الإسلامية التي تريد أن تخدم هذا الإسلام على المنابر العامة. قد نتناول على المنابر العامة العلمانية، قد نتناول الشيعة، قد نتناول القاديانية، قد نتناول فرق الصوفية المنحرفة، قد نتناولها على المنبر. أما الحركات التي تريد خيراً بالإسلام والمسلمين لا تتناول على المنابر العامة. ومن صور الكلمة الخبيثة معاشر الإخوة الكرام فحش الكلام وبذاءة اللسان في الطرقات والشوارع والتجمعات، حتى يستحي الواحد أن يصاحب ابنته أو أمه في شوارعنا وطرقاتنا. وقد ثبت في صحيح الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام لا طعانا ولا لعانا ولا بالفاحش ولا البذيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بطعان، ما يطعن في الناس، ما يلعن المسلمين، ما يقول كلام فاحش، ما تسمع منه بذاءة المنطق. نحن الشاب لو تسير في الشارع يقول جملة 90-95% من الجملة كلام بذيء فاحش قبيح، و5% كلام عادي. هذا لا أدب له، هذه كلمة خبيثة. ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، يقول كلمة طيبة، كلمة تجمع، كلمة فيها نصيحة، فيها ذكر، فيها توجيه، شهادة حق، فتوى بحق، إرضاء للمولى تبارك وتعالى. إن الرجل، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ترفع، يرتفع بها درجات. شو الكلمة الطيبة؟ ترفع لك درجات عند رب السماوات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، يقول كلمة يسخط عليها ويغضب الله عز وجل تهوي به في جهنم، تدخل الجهنم، تهوي به في جهنم. كلمة فيها كذب، كلمة فيها سب لله ورسوله، كلمة فيها افتراء، كلمة فيها غيبة، كلمة فيها نميمة، كلمة فيها فتوى بإرضاء فلان أو علان، كلمة ليس فيها صدق مع الناس، هذه تهوي بصاحبها إلى نار جهنم والعياذ بالله. فالكلمة إذن معاشر الإخوة الكرام مسؤولية، ولو اعتبرنا أن الكلام من العمل لأمسكنا ألسنة. بعض الناس يعتقدون بأن الكلام ليس عمل، نهار كامل هو يهذي بما لا يدري، ومن كثر لغطه كثر غلطه، يكثر الكلام يغلط بزاف. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، ليستعين الواحد منا بالإخلاص عند الكلام، ولا يقول كلمة إلا وهو يرجو إرضاء المولى تبارك وتعالى. فمن تمنى إرضاء المولى عز وجل بكلامه حرص على الصدق، وحرص على أن يشهد شهادة الحق في أي موطن ومكان، وحرص على أن يفتي بما يرضي المولى تبارك وتعالى،